حديث 2073 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: بشت من يقول پیغمبري بوي صلى الله عليه وسلم ادقوت من قذف مملوكه وهو بريء مما قال. بشت هر کسا كي قذف عبد خو بكت مملوك خو او ملكوي قذفوي بكت يعني تهمي بو عبد خو چكت آنجي بو جاري خو چكت ابزيناي. وأبي عبدي أبي مملوكي هجب همية نبت يبري بتنجبي تشتي همية أفشو لها نكر بت جهر كسكي أبي تشتي بكت هر سيدك أبي تهمي بو عبد خو چكت وأبي عبدي هجبي شولي نبت جولد يوم القيامة وقتت بتروج قيامتي أف سيدها أف مظنها دئت جلددون دنيا نا اتجلددون روج قيامتي دئت جلددون إلا أن يكون كما قال بس كان جنا اتجلددون هكر وصابت رازبت أبي عبدي أفخلت ياها كربت أبي جاريه أفشولها يا كرت كربت هن جنا اتجلددون. أما هكر ببختيبت روج قيامتي رب العالمين أبي حقيب ناهلت وده عذاب ده بلا الدنيا إذا أبدي عبد ويجب.